ثم قال: وشاب نشأ في طاعة الله. وهذا مطلب عزيز، يعجب ربك من الشاب ليس له صبوة، لكنك إن قلبت ناظريك، ولله الحمد والمنة في أمة الإسلام اليوم، رأيت جمعا كثيرا نحن نحكم على ظاهرهم والله أعلم بسرائرهم، فيهم من الإقبال على الله والبعد عن الشهوات ما لا يخفى على كل ذي لب. إذا ما تفاخر بالألحان أحد فإن ألحانهم الأنفال أوصاد، يرددون القرآن ويتلونه حول سواري المسجد، يغضون أبصارهم عما حرم الله، ليس بين أيديهم إلا كتابه ينشرونه ويقرؤونه، وإذا أظلم عليهم الليل قاموا به بين يدي ربهم. فيهم من البر لوالديهم والإحسان إلى الناس. أمثال هؤلاء يرجى أن يكونوا ممن قال فيهم رسول الله: وشاب نشأ في طاعة الله. ثم قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. هذه المساجد جعلها الله جل وعلا بيوتا يذكر فيها اسمه. متى قال الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه؟ بعد أن قال قبلها: يهدي الله لنوره من يشاء. فأخبر ربنا أن كلامه نور، ودينه نور، ونبيه نور، وقرآنه نور. ثم أخبر أن هذا النور أين مظانه، أين مكانه، أين محله؟ محله الأول ومقامه الأدنى الأقرب بيوت الله. قال بعدها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وأمر جل وعلا على لسان نبيه أن ينادى فيهن للصلوات الخمس. يبتلي الله عباده من يسمع المؤذن من يجيب ومن لا يجيب، فمن يجيب يجعل الدنيا وراء ظهره ويأتي المسجد مع المسلمين يصلي ويسجد، فإذا كان يوم القيامة وأمر الناس بالسجود لانت مفاصله في الآخرة كما لانت في الدنيا، لكنه إذا كان يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ويأبى أن يأتي المسجد وأمر أهل الموقف بين يدي الله أن يسجدوا، قال الله جل وعلا عن أهل معصيته: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. والله لو أن المرء وهو على فراشه في بيته إذا سمع المؤذن استصحب هذه الآية، والله إنه من أعظم النعم أن تتفقد جسدك حال سماع المؤذن تحمد الله أن لديك قدرة أن تذهب إلى المسجد، تحمد الله أنك قادر على أن تكون مع الناس تصلي. فإذا سجد إمامك وسجدت، وسجد من عن يمينك وعن يسارك وعن من وراءك ومن كان أمامك، تذكرت قول الله لنبيه: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. أن كنت بين المؤمنين تصلي وتسجد. والله لو قدر أن سقف المسجد أطبق عليك لكان فخرا لك أن تلقى الله وآخر عهدك بالدنيا السجود. عندما تسمع قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، من هنا قال عليه الصلاة والسلام: ورجل قلبه معلق بالمساجد. لما؟ لأنه لا يرى في المسجد إلا مصل أو ذاكر أو تاليا للقرآن، حتى ما يوضع لا يرى إلا المصاحف، فهو في حال تقربه من ربه تبارك وتعالى وتدنيه من خالقه.